بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث في رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. على بركة الله نبدأ يومنا هذا، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونتواصل معكم مع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. دكتور، ما زلنا نعيش مع محكمة الشيطان. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهل هذا العدو هو السبب الأساسي في عدم صفاء النفس، عدم ترقي هذه النفس، أم أننا أحيانا نضع الشيطان كشماعة نضع عليه تقصيرنا؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا الشيطان هي من كلمة شطنة. نعم. شطنة، إذا قلت شاطة يعني احترق، ولأنه من نار. نعم. ففي الاحتراق، وشاطة يعني بطلة، أصبح باطلا في اللغة. وشاطة شطنة يعني بعدة. احتراق، بطلان، ابتعاد، وهو يمثل الثلاثة. فباتباعه يحرق الحسنات، وباتباعه يبطل الخيرات والأعمال الطيبة، سبحان الله، وباتباعه تبتعد عن طريق الحق، شطن البعير بعد وعن جادة الطريق، وهنا تكمن الكارثة. كله شر، ليس فيه خير. وهو الله عز وجل خلق المخلوقات أنواعا ثلاثة، خلق نوع من المخلوقات خير كله، لا يعرف الشر، طائفة الملائكة، وطائفة لا تعرف الخير ولا تميل إليه والشيطان، وطائفة مركب فيها الخير مع الشر لو نحن. فإذا غلب فينا جانب الخير على جانب الشر صرنا عند الله أفضل من الملائكة. وإذا غلب فينا الشر على جانب الخير صرنا أسوأ من الشيطان. والإنسان أمامه الطريقان، النجدين، هديناه السبيلين، هذا السبيل وهذا السبيل، طريق السلامة يودي الجنة، والطريق الآخر الندامة والعياذ بالله يروح بالعبد في مناطق أخرى. نادر الشيطان، نحن نركز على شيطان الجن دائما. فإذا خطر ببالي فهو شيطان الجن، وإذا جاءت في نوازغنا الداخلية فهو شيطان الجن، وإذا يعني أمامت المعصية أو ارتكبتها فهو شيطان الجن. نعم. وأنسى شيطان الإنس، وشيطان الإنس في القرآن مقدم على شيطان الجن لأنه يعيش معي. شياطين الإنس والجن يوحون إليهم زخرفا، شياطين الإنس الأول. فلو اجتمع مثلا إبليس وجنوده مثلا، نعم، من 50 سنة، من ساعة ما التلفزيون طلع ظهر في البلاد العربية، من 60 سنة، وحبوا يعملوا إبليس نفسه، إبليس هو يعني اللي خرج أبونا من الجنة واللي هو خل يعمل كذا وكذا وكذا، لو اجتمعوا على أن يفسدوا صيام الصائمين في رمضان كما تصنعه بعض وسائل الإعلام لعجز إبليس وأولاده. نعم. بل هم في باب الشيطنة، هم KG1 أو أولى حضانة أو نيرسري تمهيدي في باب الشيطان والإضلال. فكأن الشيطان يقول لمن يعني يغوي الناس، والحديث والمنادي يقول في رمضان يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. لا، ده هو مش أقصر بس، لو أن الشيطان يستطيع أن يشكر لشكر هؤلاء الذين يضيعون صيام الناس وقيام الناس وضيعون أوقات الناس، وقال لهم دوري أنا، أنتم ستلعبون، أنا استقلت. لأنه يعني قال يعني شاعرهم وليس شاعرنا، وكنت من جند إبليس، فلما علا بي الأمر صار إبليس من جندي. ويفخر بهذا يعني، ويفخر بهذا حتى صار أنه صار صاحب أوليات. لان الناس ابو خالد يعملوا يعني الناس من الواجب المسلمين المسلم يعمل صدقه جاريه، لا ده في ناس تصنع السيئه الجاريه. لا اله الا الله. الذي اصطنع تضييع الصيام على الصائمين والقيام على القائمين في وسائل الاعلام اللي عملها في سنه 60 ياخذ وزرها حتى وان كان تحت اطباق الثرى سيئه جاريه له. فنعود الى القضيه ونقول شياطين الانس وشياطين الجن. شيطان الجن ده كيده ضعيف جدا. ليه؟ انه يضع خرطومه على قلب ابن ادم، فاذا ذكر العبد خنس، الخناس الذي يخنس ويشوف ثغره، يجي للعبد في ايه؟ مثلا في قضيه العباده يقول يعني انت عامل رجل خاشع واقف تصلي قبل اذان العشاء او ساعه الى ان يقيم الامام الصلاه وانت في البيت بتصلي بصلاه، لكن انت مرائي والرياء ده يسير من الرياء الشرك، شو تدخل من اي مدخل. وبعدين هو لا يريد ان يجعله يصلي بخشوع، هو يريد ان يدخل من مدخل اخر، ما يقدرش يقول له ايه، لا يستطيع ان يقول له يا عم بلاش صلاه ما تجلس تستريح، لا لا لان العبد يعني سيجد مقاومه هيستنفر. نعم. هيستنفر في جانب الخير، فيدخل له من ناحيه الايه امراض القلوب. يقول له انت كده مرائي تصلي على مهلك كده. ابو حمد الغزالي اغلق الباب ده ما شاء الله عليه وخبير نفس، قال اذا جاءك الشيطان ويقول لك انك ترى في الصلاة يعني فاطل الصلاة لان الذي يراك يعلم ما في قلبك. الله جدد النية ساعتها، ما تقولش انا ايه لا تستجب لهذا. لا لا لا ليه؟ لانك استجبت له هو مش لن يدل انا على خير ابدا. لا كيف الشيطان يدل انا على خير؟ يجي في الصدقة يقول يعني انت ماشي مع ابنك وتقول له وضع في الصندوق 50 ريال عشان الناس تقول عليك كذا وكذا وكذا. لا لا لا، انت لما تروح البيت ارسلها بطريقة اخرى حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمين. لا الله لو هو عايز ايه يخلي يدي ما تمتدش لجيبي ولا تشجع ولدي على انه ايه يخرج. سبحان الله. فهنا يأتيها بصورة يعني السم في العسل. لكن العبد المؤمن يدرك ألعاب الشيطان كيف؟ هو معاه كشاف، والكشاف لما يوجه على الاشياء التي وجه كشاف على بضع حشرات عند الجحر تهرب، لا تهرب سبحان الله. بعض الوحوش الضارية اذا وجهت اليها كشافا سبحان الله تهرب، ان تتوقف لا تستطيع. لا. والشيطان هكذا يعني الشيطان حشراتي النزعة. يعني كيف؟ في نوع من الحشرات زي الخنافس عزك الله لو وضعتها في كومة الورد والعطور تختنق بسفسكي الخنق، تختنق تموت، لا تستطيع ان تتحمل الرائحة الطيبة. زي المنافق اللي داخل المسجد، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. ولذلك اول على المنبر اول ما يلاقي واحد يبص في الساعة ويعدل في مش عارف ايه اخر الصلاة خلاص واحد مل او افسد على الجميع. هو كهكذا سبحان الله. فالخنافس مثلها مثل شياطين بني ادم لا يستطيع ان يجلس في مجلس الذكر تذكبه. ولذلك المسيح الدجال لما ينزل سيدنا عيسى عند من علامات الساعة 6 الكبرى عند باب اللد ويلقاه ان ينباث المسيح الدجال عندما يرى سيدنا عيسى ويشم رائحته كما ينبث الملح في الماء يذوب. ليه؟ لا تستطيع روحه الشريرة ان تتقبل ريح عيسى الطيب، ما لا يستطيع. هكذا المؤمن اول ما يلاقي مجلس خير يروح جالس. نعم الله يريد الشيخ يطول، يريد الحلقة تطول، يريد الخطبة الجميلة دي، يا سلام القارئ يريد يعطينا كمان ربع جزء. الله اكبر. هكذا تحبب اليه الطاعة. الثاني والعياذ بالله في حالة قلق. فتكملة للخنافس ان اذا وضعتها في كومة السماد والسباخ والروائح الكريهة تنتعش. هكذا المغتاب لما يحب يجلس في مجلس النميمة ومجلس الغيبة يا سلام وعمل ايه ويطيل الساعة سبحان الله. لكن المؤمن سبحان الله العظيم انا اريد ان اقول معه كشاف، كشافه هو توكله على الله عز وجل. اي انسان اي يأخذ بيدي من باب الخير لباب الشر فورا اضع عليه عنوان شيطان عشان ابتعد عنه، اشطر انا بعيدا عنه. نعم. دكتور احيانا يعني تعمل حسابك انك تستيقظ لصلاه الفجر لله عز وجل تؤدي فريضه، تخرج من بيتك لله عز وجل وانت تمشي الى المسجد، واذا بمجموعه من اصحاب يمرون عليك بسيارتهم سلام عليكم، ما ان ياتي السلام وترى ان شخصا ما راك وانت تمشي للمسجد سواء في الحر او في البرد، يبدا الان هناك عمل. الله يرضى. قالوا يبدأ وسيقولون يبدا عمل الشيطان. طيب كيف يتصرف؟ هو خرج لله عز وجل. الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك. هو لو اثبت النيه لله نعم صدقا وسار في الطريق فرأى من اعجب بسيره في هذا الوقت. نعم. هو الانسان يعني الانسان من علامات الايمان ان تفرح بالطاعه وتحزن للمعصيه. الطاعه مفرحه، حلو الحمد لله. نعم. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لاهتدي لولا ان هداني رب العباد عز وجل. هنا وجب علي الاستغفار في هذه اللحظه. نعم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول انه لا يغن على قلبي. يغن يعني ايه؟ يغشب شويه. فاستغفر الله في اليوم 100 مره وهو ايه؟ المعصوم والمغفور له ما تقدم وما تاخر، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظه يترقى مع ربه. فاذا ترقى وصل لدرجه 99.8 كم من لحظات 99.7، فيستغفر في هذه الدرجه. واستغفاره استغفار خاص، استغفار ترقي، حسنات الابرار سيئات المقربين. فالعبد اول ما يجد ان حد راني وانا عايز الغي فكره انه ان انا معجب بما اصنع، استغفر الله. والاستغفار دائما ياتي بعد العبادات دائما. اول ما السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، استغفر الله العظيم لنقص في العمل، ثم افيض من حيث افاض الناس في الحج واستغفر الله ليه النقص. الاستغفار ليس من ذنب فقط، لا، انما من تقصير في العمل، لان التقصير في العمل شوف من كرم الله عز وجل انه لما يحب يعطيك شيء ييسر لك مساله الدعاء والاستغفار. هو عايز يغفر لك ويفتح لك باب الاستغفار. ما فتح لك باب الاستغفار الا وقد اراد ان يغفر. فلما تستغفر عملت حصانه لقلبك من ان الشيطان يدخل يقول خلي بالك. شوف هم ايه راجعين على بيوتهم بعد سهره طويله وانت الحمد لله رايح صلاه الفجر، ما شاء الله عليك، الله اكبر، انت احمد الله، انت ابو بكر الصديق، انت عثمان بن عفان. هنا مصيبه، هنا مصيبه. فابو ايوب السختياني كان له جار، وبعدين جاره ده لا يظهر عليه سنه من سمات الصلاح ابدا الظاهريه، وبعدين مات جاره. قال يا ابو ايوب تعالى صلي على الرجل. فقال يعني اصلي على ميت وانا يعني في نفسي شيء منه يعني لا يستحق. وانا دائما ادعو المريدين والمشاهدين ان انت لما امام لا تستريح له لا تصلي خلفه، ما ينفعش. امام اما قوم وهم عنه راضون لازم. كيف دكتور؟ امام اما قوم وهم عنه راضون. نعم. او والثاني والعياذ امام اما قوم وهم له كارهون. نعم. جاي معين لي الامام ده هتصلي ورا ده؟ انا اتصلي ورا ده يعني ما تجبرنيش على الصلاه. نعم. اروح اصلي في مكان اخر. ف أبو أيوب ليصلي حدث. نعم. أبو أيوب رأى جاره في الرؤيا يرتع في الجنة. الله أكبر. فراح أرسل زوجته تسأل أرملة الإيه الجار إلا ماذا كان أصنع زوجه؟ كنت كما ترين، لكن كل ليلة الجمعة يجمع يتامى الحي اليتام ويطعمهم بفمه ويمسح على رؤوسهم، ادعوا لعمكم عسى أن يغفر الله له. يا الله. شوف كل واحد له باب مع الله، وأبواب الله كثيرة. وابن قيم الجوزية هذا الإنسان العظيم يقول جئت إلى الأبواب كلها نحو الله فوجدت عليها كضيضا ازدحام. شوف الرجل عشان قلبه حلو شايف على أبواب الله الناس كثير وإحنا مش شايفين. سبحان الله. ولكني رأيت أقرب باب إليه وليس عليه كثير من الناس، باب الذلة إليه سبحانه. لا إله إلا الله. الذل سبحان الله. الانكسار. الانكسار. الله أكبر. لا ليه؟ لأن يعني معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. أن تبيت مذنبا نادما خير لك من أن تبيت قائما معجبا. كارثة كبيرة. لا، أنا أبيت وأنا إيه؟ وأنا ذليل. يا الله يا الله. بهذا المنطق الذلة لله هذه. ولذلك لا يحدث النصر أبدا لا للفرد ولا للجماعة ولا للأمة إلا بالذلة لله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. مش أنتم أعزة. لا، أعزة إيه؟ حنين ماذا صنع في حنين؟ لن نهزم اليوم. لن نهزم اليوم من قبل. خطب خلاص. ماذا صنع؟ ما ينفعش. ما ينفع قالك الله. نحن في بدر واحد أمام ثلاثة. في حنين إحنا أربعة أمام واحد. لا. لم تغني عنكم ما نفعش. لذلك العبد لا يغلب لا بعدد ولا بعدد ولا بأسباب. هو فضل الله أولا أخيرا. قال يا إمام قاعد الجماعة صالحين كده مع شيخين. قالوا تحب تموت مسلم عند الباب ولا شهيد عند باب الدار؟ ها؟ مسلم عند باب الغرفة ولا شهيد عند باب الدار؟ فواحد قال لا والله أنا رجل مسالم، أنا أحب أموت مسلم عند باب الغرفة، أنا ما أضمنش إيه؟ لا أضمن حالي، خلوني إيه؟ خلوني في المضمون. وأنت يا فلان؟ قال والله أنا أحب أن أموت شهيدا عند باب الدار، وما ذلك على الله بعزيز. الشيخ ساكت. وأنت؟ قال أنا لا أختار مع اختيار الله. لا. الله يختار لي الخير، الله يختار لي الخير. عمر الله يرضى عليه قاعد كده يقول ايه؟ ليقل كل منكم امنيته. شوف الناس اللي بتطرد الشياطين من داخلها، شوف لما نحط دول نشوف احنا بنعمل ايه. وما يطرح في مجالسهم كذلك. الله يرضى عليه، شوف طريقة الحوار، شوف طريقة الحوار. قال احدهم: اتمنى على الله جبلا كجبل احد من الذهب انفقه في سبيل الله. امنية. نعم. والله يعلم صدق نيته. نعم. ويؤتيه اجرا على هذا. سبحان الله. سبحان. والاخر قال: اتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخير اغزو بها في سبيل الله تعالى. وفضل الامان تتوزع. وصلت الامنيه الى الفاروق: وانت امير المؤمنين. قال: امنيتي عزيزه. اماني امير المؤمنين عزيزه ولا عزيزه؟ احنا بنتمنى. قال: اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر. عمر له نظرة بواحد من دول يصلح الكون كله. أم صلاح الدين الأيوبي وهي ترضعه، هل طار بخلدها أو خطر بباله أن بعد 52 سنة من هذه الرضاعة يتسلم مفاتيح بيت المقدس ويطرد الصليبين منها؟ أبدا. زيك أي أم اللي أنت شفنا خلي عندها همة عالية. هند بتعد ماسكة معاوية وعنده 6 سنوات وماشي أمام صناديد قريش. وبعدين فقال الوليد بن المغيرة وكان له نظرة فاحصة في الناس، قال: يا ويح هذا الغلام لو كبر لساد قومه. قالت هند: ثكلته إن لم يسد العالم كله. العرب والعجم. هي أنجبته عشان يسد قريش؟ لا، دي عندها همة كبيرة. لا، أصحاب الهمم. فأصحاب الهمم الشيطان يصغر عندهم. وتحت عنوان أطيع فما نفع وعصي فما ضر تقول مسيرتنا مع الشيطان. بس في نقطة، لما الانفلونزا تزداد الطبيب يلحق يقول له خد ايه مضاد حيوي. نعم. الشيطان لما تزداد الشياطين، انا مش مهمتي، ليست مهمتي قتل الميكروبات والجراثيم والفيروسات، هي كثيره. فيروس العولمه وفيروس الحداثه وما بعد الحداثه، مش عارف الاعلام ومش عارف. انا مش عارف الشغل ده كله نهائي، مش مهمتي. مهمتي اقوي جهاز المناعه. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم؟ 13 سنة يشحن يشحن يشحن تقوية جهاز المناعة الإيماني. لما خرجوا بعد 13 سنة لا فيروس أبو جهل ولا ميكروب أبي لهب ولا جرثومة عقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء تصاغرت جراثيهم وعدواهم وأذاهم نتيجة إيه؟ نتيجة نور الهداية الذي في الداخل الذي يمحق ما أمامه. فكل ما الشحنة الإيمانية ازدادت عندك، كل الشيطان يعني ايه يقلل، مش يقلل، هو يحاول، هو يحاول، لكن ايه مش اصده بس، لا انا اعمل له الشيء الذي يعني. انا رأيت في كندا امر عجيب جدا، رجل عنده مزرعة يعني 1000 هكتار واسعة جدا، وبعدين عامل سلك حوالين المزرعة، عامله فولت معين بالكهرباء. خير، هو عنده منحى العسل، الدببة تأتي فتنهي محصول العسل. نعم. فهو مكهرب ايه؟ عم كهرباء بسيطة في السيل. اول الدب ما يلسع بالمكان سبحان. قلت يا الله، والله لو المؤمن عمل هذا سنة خدت دي اتعلم. لو المؤمن عمل حوالين قلبه سور من الكهرباء النوراني الالهي بالذكر والطاعة، الشيطان ولا يقترب هو يضع خرطومه. سبحان الله. جميلة جدا. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ولكن بعد هذا الإعلان. فضمن فعاليات مسالم الخير 8 تدعوكم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله اليوم الأربعاء بعد صلاة التراويح بفندق شيراتون الدوحة قاعة الدفنة والنساء قاعة المجلس، وهناك برامج أخرى مصاحبة. وفي الحقيقة يعني أود أن نشكر إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنهم هم كانوا سببا في وجود الدكتور عمر عبد الكافي معنا في هذه اللقاءات، والله نسأل أن يتقبل منا ومنهم. دكتور، من خلال ما توصلنا الآن في محكمة الشيطان، هل يتضح لنا بأن القضية ليست قوة الشيطان وإنما ضعف الإيمان في داخل هذا الإنسان؟ نحن الآن أمام هداية وغواية. نعم، فإذا قويت الهداية قلت الغواية، وإذا ضعفت الهداية، لا أقول إذا كثرت أو كبرت الغواية، لا تكبر الغواية ليست كبيرة، لأن الشيطان أبو الغواية وأم الغواية، هو ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، من ماذا يساوي؟ سبحان الله. فالقضية كلها أن إن القلوب لها حالتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إقبال على الطاعة وإدبار عنها. فإذا أقبلت فتنفلوا، لما القلوب تقبل اعمل رصيد لك، صلي أكثر، زكي، احضر مجالس علم، اعمل خير، اقرأ قرآن، استغل هذا. زي بالضبط الإنسان وهو شاب يعمل 20 ساعة، لكن لما يبلغ من الكبر اعتقد أنا أستطيع أن أتحرك، فيعمل رصيد، فأعمل ساعة إقبال القلب هذا الرصيد. فإذا كان رصيد الإيمان قويا استمر العبد الطاعة، فصارت العبادة عنده كأنها عادة، فأصبح لا يكلف إلا تجديد النية فقط. يعني وإنها لكبيرة، اللي هي الصلاة مثلا، إلا على من؟ خشعين. اللي على الخشعين. كبير على من؟ على الذي الذي تتثاقل رؤوسهم عن الصلوات، عن النداء، عن عن عن عن سبحان الله العظيم. فالقلوب لما تقبل عليك بالنوافل، وإذا أدبرت والقلوب تدبر أحيانا زي بالضبط ما يحصل فترة أو أو أو خمول يوم 30 رمضان، أول يوم العيد ابحث عن المصلين الذين لم نكن نجد لنا مكانا داخل المسجد. هو نفس المسجد ونفس الإمام ونفس الصوت الجميل ونفس المصلي ونفس المسجد، ولكن أين ذهب هؤلاء؟ فإيه اللي حصل؟ بدأ القلب يدبر. ليه؟ سرعة انطلاق الصاروخ كانت مفاجئة، فتهبط مفاجئة. سبحان الله. يعني إذا عبر عن الدع عن عن نعم. عن العبادة نعم. بأنها صاروخ منطلق، قلب سماء أو قلب جو، نعم. أو نفس الجو. الصحابة كان جو ليه؟ كان يتقلب من طاعة لطاعة. حتى في سورة الكافر في آخر السورة، وليه لكم دينكم ولي دين، هي من أجب إيه؟ ولي ديني، ولياء لم يدخل عليها لا ناصب ولا جازب. ليه؟ لأن المتحدث عنه هنا هو ضمير المتكلم، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كامل. فالدين قد اكتمل به وليس بغير ديني بديني ودين غير، لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من ايه؟ من ان هو كامل صلى الله عليه وسلم، اكتمل الدين على يده، هو الدين، هو خلاص. الدين، فما يحتاج الامر للرياء، خلاص هو المتكلم ساعتها. سبحان الله، لكم اليوم ولي دين، سبحان الله. فالعبد الصالح او اللي بيحصل ايه في الادبار، ان احنا بنندفع يوم 29 شعبان صلينا العشاء في 6 دقائق، اليوم اللي بعده 1 رمضان صلينا العشاء في ساعة، العشاء والسنة قبلية والسنة بعدية والتراويح والشفع والوتر والدعاء والقنوت والناس ما شاء الله. طيب، ظلنا هكذا، الصاروخ خرج فجأة. الصحابة كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعدون انفسهم قبل رمضان ب6 اشهر، وبعد رمضان يحاسبوا نفسهم ايه اللي عملوه في رمضان 6 اشهر. فلما يجي عليه رمضان الثاني هو فوق ما نزلش تحت. مش لما دخل ابو حازم على معاويه قال لو اجلس انت من نخاله اصحاب محمد، قال وهل كان في اصحاب محمد يا معاويه نخاله؟ والله ما كانت النخاله الا بعدهم وفي غيرهم. دول كانوا دقيق 100%، بر 100%، خير 100%، ومش كده سقط المتاع كانش موجود. فاللي بيحصل ان القلب له ادبار، كارثه ادبار القلب أن أتركه مدبرا. أنا من الوقت أتركه شوية، طيب لم يستيقظ، الله في إيه؟ طب فين الركعيات بتاع بالليل؟ المسألة تبدأ ازاي؟ انا عندي بيت، البيت ده حوله حديقة، لو ان اللص دخل الى بيتي لابد ان يمر على الحديقة الاول. نعم. تمام؟ نعم. فيستيقظ اهل البيت. لكن لو ان بيتي على قارعة الطريق دون حديقة، اللص يكون جوه البيت اصلا. فالفرض هو البيت، والنوافل هي الحديقة، واللص هو الشيطان. فلما اكثر النوافل، لما يجي يوم من الايام يقول لي بلاش ركعتين السنة اليوم انت تعبان، ماشي. لما يقول لي والله طيب اخر الوتر لغاية قبل الفجر، ماشي. لكن يدخل على العشاء مرة واحدة يبقى مصيبة. والله لان انت قدمتها جاف، قدمتها جاف، ما فيهاش لين، ما فيهاش ليونه، ما فيهاش يعني احطها بالخير. ترى لما يكون الولد في زمن تيارات هواء وبرد وكده، امه ايه تغطيه غطاء داخل غطاء داخل غطاء، خايف عليه. احنا نفسنا واحنا في بطون امهاتنا في ظلمات ثلاث، ظلمه نشيمه وظلمه مراتب الانسان ايه يعيش في كنفها. فانت تعيش في كنف رحمه الله داخل طاعه الله. فكل ما انت مغلف بهذا، الشيطان فين لما يصل؟ فين لما يوصل؟ مش سهل. ليه؟ لان الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. فالانسان لما يعرف ان القلب له ادبار، طب يدبر يومين ثلاثة اسبوع، لا توقف يا ابن الحلال، فين انت؟ فين؟ ليه؟ لان لو بعد واشتط فين لما يرجع؟ لان والنفس راغبة اذا رغبتها. هي راغبة لما ترغبها في الخير وتاخدها على الطاعة. زي مثلا لما يكون الاطفال لما يحفظوا القرآن، يقول له ايه يا بني راجع في خمس كي لا تنسى، هيجي عليه ايام ما يقدر يراجع في خمسة ايام، يقدر ستة اجزاء في اليوم. يقول لما يكبر شوية وبقى طالب ثانوي هيقرأ ايه اربعة اجزاء، هيبقى في الجامعة هيقرأ ثلاثة اجزاء، لما يتوظف ويبقى عنده زوجة وعياله هيقرأ جزء. لكن لو هو في الاول خالص هو بيقرأ نصف جزء خلاص، لما يوصل الجامعه مش لا يفتح المصحف من رمضان لرمضان، سبحان الله ينفض عنك. يا مؤمن، البيوت الان في كل بيت فيه عدد من المصاحف اكثر من عدد المصاحف التي كانت في العالم الاسلامي في زمن علي بن ابي طالب، صح ولا لا؟ صحيح. ولكن هذه النسخه المصحفيه اللي كانت عند علي هي موجوده في يد ماسكها قبل ان يمسك المصحف نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الآيات على الصحابة كده، لا، ده وسطر القرآن بمداد من نور على صفحات قلوبهم هذا القرآن، فأصير كل واحد منهم نسخة مصحفية تسير على قدميه. ابن مسعود يروح السوق يضع ايده وجيبه وجد المال ايه سرق. التابعين يعني ما نص لم يجد الا ابن مسعود صحابي رسول، المهم تعالوا ندعو عليه. ابن مسعود قال لا لا لا، انا صاحب المال، انا ادعو وانتم امن. شوفوا النسخه المصحفيه اللي بتمشي على قدمين لما تدعو على اللص الذي سرق كل ما عنده. يا رب اللهم ان كان الذي سرق مالي محتاجا اليه فبارك له يا رب فيه، يا الله. وان كان غير محتاج اليه فاجعله اخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين. ولعل المتوقع ان يدعو عليه بالهلاك والويل، وبعد ما انت من حقه يدعو عليه وخلاص. بس خلاص من كان يريد العاجله عجلنا له فيما نشاء. اما واحد هناك بيعمل رصيد، مش في دفتر الحسابات يقول لك، في دفتر المحاسب يقول لك دفتر رقم 104 ينقل من حساب لحساب. طيب انت بتنقل من حساب الدنيا لحساب الاخره. صلى الله عليك. نعم. دكتور عمر عبد الكافي جزاكم الله خير على هذه الابواب التي نفتحها كل يوم، ومحكمة الشيطان ما زالت فيها. نعم. حتى نعاديه ونعلن ونقول الله نعم وللشيطان الله في كل حياتنا باذن الله تعالى. اعزائي المشاهدين، كذلك اخوانكم في كتارة يدعونكم الليله لنفحات شعريه مع الدكتور عبد الرحمن العشماوي الليله باذن الله تعالى في 9:30. دكتور عبد الرحمن العشماوي نفحات شعريه في مسرح الدراما رقم 16. نستودعكم الله على امل نلقاكم غدا بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.